طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ما حضرش يعني حاول فعلا تعتبر السيرة دي على انها صورة كبيرة جدا. يعني فعلا انت لما بتفوت ايه ده، ايه اللي حصل، ايه ده، دول فجأة بقوا هنا، ايه ده، مش احنا كنا هنا. يعني التفاصيل دي حلوة، فحاولوا تلتزموا يا جماعة لانه هتستفيدوا انتوا يعني. بس درس النهاردة بقى يعني مستو ان هو ممكن يبقى درس لوحده كده في حتة حلوة جدا، وانا صراحة اول مرة اتكلم فيها كدرس. وهقول لكم ليه دلوقتي. احنا وصلنا مع السيرة ومع النبي صلى الله عليه وسلم المرة فاتت كلمنا عن ايه؟ عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم والقصة بتاعت وفاة امه، وبعد كده كفالة جده ليه، وبعد كده وفاة جده، وبعد كده عمه، والنبي صلى الله عليه وسلم المرضعة السيدة حليمة من بني سعد. واتكلمنا عن بعد كده انه كبر واشتغل مع عمه وبدأ يتاجر وبدأ ان هو يرعى الغنم، كبر اكتر. واتكلمنا عن مشاركته في الحرب لو فاكرين، واتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لما كان بيراوده افكار عايز اعمل حاجه غلط كان ربنا ازاي بيعصمه. فاحنا وصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنتين 4 6 8 14 16، وصلنا للسن ده. ودلوقتي احنا هنخش في العشرينات، النبي صلى الله عليه وسلم في العشرينات. فالحته الجميله جدا جدا جدا هي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان ما بيتمثلش بيه. يعني ايه ما بيتمثلش بيه؟ يعني الشيطان مش هيجي لك في المنام بصورتي ويكلمك على انه انا. الشيطان مش هيعمل كده. فلا لو لو لو انا اللي جيت لك في المنام يبقى ده مين؟ يبقى ده انا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. فدي مشكله بقى لو انت مش عارف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يعني مره واحد قال انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بس ما كانش عنده دقن. فهو ده الشيطان جاي له بشكل واحد ثلاث خالص، هو الثاني مشكلته ايه؟ انا مش عارف شكله اصلا. فاحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشرينات، عايزين نتكلم بقى عن شكل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دايما الانسان في العشرينات بيبقى شكله قريب قوي ايه من بقيه حياته، يعني الا لو يعني شويه شعر كده راحه وكرش كده ما لو حاجات كده ايه، بس غير كده غالبا شكلك ايه يعني بيكمل يعني. فالعجيب ان الصحابه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم مسكوا من من من ادق تفصيله لادق تفصيله. مفيش حاجه مش متقاله، يعني مش مثلا كان طويل كان رفيع، لا مفيش حاجه مش متقاله. فتعالوا نمسك حديث، وانا طبعا هقرا وترجم ماشي. وانا برضو ايه اتعلمت الترجمه دي لان الصحابه يعني كلامهم تقيل قوي على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده كل حاجه اتقالت وادق التفاصيل. ليه ما بيبقاش سهل ان انت تعرف شكله بالظبط كصوره، يعني كصوره قدام عيني؟ لا ما حدش قال ان هي صعب انك تعرف، لان كل حاجه اتقالت فعلا. يعني المشكله كلها ان احنا من اجلال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما حدش مثلا هيرسمه، بس الوصف ده لو اترسم يعني انت مش متخيل معايا ايه اللي بيتقال. فلما تبص معايا هتفهم قصدي. بس يمكن عشان احنا في في في في في هيبه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تشريف ان هو ما يترسمش وما يتمثلش بيه، الا ان الوصف ده لو اترسم هيطلع لك بالظبط شكل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فغير كده لا، هو وصفه يعني هتقرب قوي من صوره حقيقيه لما تسمعه يعني. فانا في حديث كده طويل قوي خلاص، او كذا حديث انا ايه جمعت منهم مع بعض. طيب فتعالوا نقول ده يعني كذا حد من الصحابه، بس اكتر الكلام ده كان سيدنا علي. وسيدنا علي ده ابن عمه، سيدنا علي ده جوز بنته، فبنتكلم عن واحد عارفه كويس جدا جدا يعني. فسيدنا علي بيقول ايه؟ بيقول او يعني كذا حد، عشان بس الجمله دي ممكن تبقى مع حد تاني يعني. فيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يعني مبدئيا كده هو بيقول لك فخما يعني عليه هبة ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه هبة، فخما مفخما يتلألأ وجهه كايه كتلألؤ القمر ماشي. ده مبدئيا كده حاجة اوفر فيو يعني. بعد كده بقى الوصف بتاعه بيقول لك اطول من المربوع. بص انا هقول الكلام وانتوا مش تفهموه، بعد كده ترجمه بس عشان انا بقولته يعني. اطول من المربوع واقصر من المشدب عظيم الهامة. يعني ايه اطول من المربوع؟ يعني خلينا نقول برضو بالعاميه كده، عارفين اللي هو ال 180 سنتي ده اطول من المربوع. المربوع يعني ايه؟ اللي هو المربع يعني فاهم، مدفوس كده يعني زي انا وانت كده ماشي. واقصر من المشدب. المشدب ده اللي هو عارف اللي بيبقى طوله فارع كده بالظبط كده، هو بين ده وبين ده. فطوله ممكن يعني نفترض ان هو ايه تمانينات يعني، فاهمين؟ طيب وبعد كده رجل الشعر، رجل الشعر يعني رجل الشعر، بس خلينا نكمل، انا كل سطر بوصف حاجه، هنا شعره بيوصفه شعره، يقول ايه رجل، رجل الشعر، رجل يعني بيتسرح ماشي. ولما جم يتكلموا عن شعره في حته تانية كانوا بيوصف ان هو لا هو اكرت كيرلي ماشي، ولا هو ناعم ولا نازل كده عليه، فهو بيتسرح. عارفين الشعر اللي هي مواجه شويه كده دي، يعني فينا في المصريين الشعر دي موجوده كتير، مش عارف اصرفها يعني ايه، بس راجل يعني بيتسرح، يعني شعره بيتسرح وكان في سنه نعومه كده. فيقول لك ايه، ان انفرقت عقيقته فرق، انفرقت يعني لو شعره طول وعمل كده شعره يتقسم، فاهمين يعني ايه؟ والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنه اذا هو وفره، يعني لما هو بيسيبه ممكن شعره. الصحابه وصفوا بقى الاصل ان هو كان يبقى لحد ايه شحمه اذنه، وفي من الصحابه قالوا انه ساعات كان يطوله لحد ما يلمس كتفه خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ساعات يطول شعره، وكان الاصل فيه ان هو شعره ايه يصرح، وكان على طول النبي صلى الله عليه وسلم بيصرح شعره، فده شعره. بالنسبه للونه ازهر اللون، ازهر اللون يعني ابيض، بس مش الابيض اللي هو اللي هو الالباينو ده، ولا الابيض القوي ده، بس هو مش اسمر، فهو ازهر يعني ابيض خلاص. واسع الجبين، ازج الحواجب، يعني ازج الحواجب يعني حواجبه واخده كيرف خلاص. سوابغ في غير قرن، يعني ايه سوابغ؟ يعني واخدين كيرف بس ايه، بس مش لامسين بعض، في غير قرن. بينهما عرق يدره الغضب، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب كان عنده عرق هنا يبدا يحمر ويتملي دمه ويبان ان هو غضب من عارفين الناس اللي هي ساعات لما العرق ده يتملي، النبي صلى الله عليه وسلم كان كده. وبعد كده يقول لك ايه، اقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتامله اشم. ده كان كلام عن مناخير النبي صلى الله عليه وسلم. مناخير النبي صلى الله عليه وسلم لا هي كبيره ولا هي مذببه قوي، كانت مناخير عاديه جدا خلاص. كف اللحيه، كف اللحيه يعني دقنه كانت تقيله. الصحابه يقول لك في ناس كده لما اقول لك الوصف ده هتفهمه، في واحد دقنه تبقى مليانه لو انت واقف من ورا ممكن تشوف دقنه، فاهمين قصدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، مش زي كده، كانت دقنه كثه، كانت مليانه. طيب وبعد كده سهل الخدين، يعني لا خدوده مش ايه مش مش مش مش مش مليانه كده، ومين هنا مفيش حد قوي كده، بس المهم انه ايه مش زي يعني عشان انت لسه حال خلاص. طيب معتدل الخلق يعني ايه؟ يعني بطنه سويه، يعني ما عندوش كرش صلى الله عليه وسلم، بدن متماسك وسوي البطن والصدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طول عمره ما عندوش بطن وعريض، النبي صلى الله عليه وسلم كان عريض الصدر وبعيد المنكبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دي مهمه قوي، ضخم الكراديس، اللي هو العظم بتاعه ضخم، يعني مش انسان عامل كده ومضموم لجوه وسفيف، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان الهيئه بتاعه جسمه معتدله جدا وسويه جدا وواسع جدا الايه المنكبين يعني. بصوا بقى التفاصيل اللي بيوصفوها لحد فين. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده، عارفين اللي بيبقى عنده شعر خط كده لحد السره، النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، كان موصول ما بين اللبه والسره يجري بشعر يجري كالخط، انما بقيه جسمه كان بيسموها انور المتجرد. انور المتجرد يعني ايه؟ المتجرد يعني اللي ما فيهوش شعر، حاجه متجرده، انور يعني منوره، فاهمين الفكره؟ يعني البياض باين. فبالتالي كان الاصل النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بس في الايه في الخط ده. اما ايده ورجله فكان مشعر في ايده ورجله يعني. حتى سبحان الله كانوا بيوصفوا الكفين والرجلين، كانوا بيوصفوا ان هو شثن الكفين والقدمين. يعني ايه بقى؟ يعني صابعه ما كانتش رفيعه، صابعه كانت مليانه، ورجله يقول لك ايه سائل الاطراف، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. يعني رجله ستريت كده، ما فيهاش اي عوجه، ما فيهاش اي كذا، لو حطيت عليها ميه بتنزل عادي جدا. فتحس من وصف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان هو كان وصفه معتدل جدا، يعني ربنا خلقه فعلا بوصف معتدل جدا، شعره معتدل، وشه معتدل، خدوده معتدله، صدره معتدل، رجله معتدله، عظمه معتدل. سبحان الله، فعلا تحس انه يعني ايه دايما الواحد قصير شويه، ملان شويه، متختخ شويه، شعره ما فيش، يعني تحس انه ايه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فعلا يعني ده احسن الخلق. فالواحد يعني احنا ما شفناهوش بس من الهيئه كده تحس انه فيه هيبه. واغلب الصحابه دايما يتكلموا يقول لك وشه منور، وشه منور. شفت اول الكلام كان ايه؟ ان هو فخم وان هو يتلألأ تلألؤ القمر، ودايما يقول لك كأن وجهه صفحه قمر او ورقه مصحف، يعني حاجه منوره كده. فسبحان الله الواحد عايز يشوفه، يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عينه دي ما قلتهاش، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا عينه مقفوله ولا عينه ضيقه، عينه برضو البياض تشوفه والسواد تشوفه، عينه كانت سودة صلى الله عليه وسلم يعني. وبعد كده بدأوا يوصفوا طريقته مش بس شكله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يخطو تكفيا ويمشي هونا. يعني يخطو تكفيا ويمشي هونا؟ ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب. يعني عارف لما تنزل منزل، لما تنزل منزل النزلة بتاعتك تبقى عاملة ازاي؟ تبقى سريعة شوية عشان انت نازل منزل. يقول لك إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنه نازل من فوق لتحت. النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشيته سريعة وكانت مشيته فيها قوة، ده معنى يخطو تكفين ويمشي هونة. وممكن يمشي بالراحة، بس لما يمشي بالراحة مش بيمشي، عارف لما واحد يمشي كأنه ايه، كأنه مش شايل نفسه كده، لا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نازل من فوق لتحت، مشيته قوية مشيته سريعة. وبعد كده بيكملوا بقى في وصف يقول لك إذا التفت، دي عجبتني جدا، إذا التفت التفت جميعا. عارف لما واحد يكلمه فكان يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ يلتفت جميعا. جميلة جدا التفصيل اللي هم خدوا بالهم منها، لان هي تفرق فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ خافض الطرف، خافض الطرف. يعني سبحان الله في سورة النجم ربنا بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حاجة ليها علاقة بخافض الطرف دي. قال ايه؟ لا، قال ما زاغ البصر وما طغى. النبي صلى الله عليه وسلم طالع في السبع سماوات، يعني ما زاغ البصر، يعني هو طالع ما عادش يعمل كده. تخيل واحد طالع السبع سماوات ما عادش يعمل كده صلى الله عليه وسلم، من كتر الحياة اللي عنده والادب اللي عنده. فهو اصلا بيقول ان هو كان كده على طول، خافض الطرف، ما عادش بقى في ايه وريني كده عارف انت جوه المصريين في خناقه وانت اصلا كنت اصلا مالكش دور ومش تعمل حاجه بس عايز تبص وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان خافض الطرف، نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء. خلاص. وبعد كده يقول لك ايه؟ جل نظره الملاحظه. يعني ايه؟ يعني لو هو بيبص يعني بص كده ايه ويلاحظ يعني. هي كده جميله قوي دي، يسوق اصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشي، كان يمشي مع صحابه عادي جدا، وكان يمشي اولهم كمان. ويبدر من لقي بالسلام، لما يلاقي حد يعمل ايه؟ يقوم مسلم عليه. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تحس اخر حاجتين يعني بحس من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قوي، بحس جدا بالقوه وانا بسمع الكلام ده. ولما تمشي في السيره هتفهم يعني ايه قوي. فاكرين الشخص العربي اللي احنا كلمنا عنه، الشخص اللي هو فيه شجاعه وفيه هيبه وفيه، هتيجي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يحتموا بيه. والصحابه يعني سيدنا العباس بيقول انه في غزوه انا كنت ماسك فرس النبي صلى الله عليه وسلم وعمال اشدها لورا لان هو داخل وسط الكفار وخلاص وانا خايف عليه. هتسمع من عن النبي صلى الله عليه وسلم قوه قوه، وهو بيقف قدام حد وهو رافع سيف ويقول له، ويبقى مش فارق معاه، ويبقى عارف ان هم عايزين يقتلوه ويبقى مش فارق معاه. بحس ان النبي عشان شخصيته لا شخصيه مش طبيعيه في القوه. يعني دي من الحاجات اللي احنا دايما الرحمه واللين وده موجود، بس هو عنده النص، هو متكامل صلى الله عليه وسلم. فالحته دي بحس ان احنا مش بنلاحظها قوي. يعني لازم تبقى عارف يعني ايه شخص قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قوه رهيبه. النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بيقولوا ان هو كان يطوف عليهم في الليله الواحده، ودي حاجه كنت في الاول زمان بسمعها، دلوقتي انا فاهم يعني ايه شخص قوي. دي حاجه تعزك، دي حاجه تفهمك ان نبيك مش حد عادي صلى الله عليه وسلم. ان انا بقى شخصيته كانت عامله ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شخصيته عامله ازاي بعد ما قلنا شكله؟ يعني اتمنى يكون شكله قرب لنا شويه، يعني ما تبقاش انت تشوفه في المنام تبقى فاكر الراجل ده انه بيضة وابيض فابيض وكده، لا. يعني سيدنا مسعود او سيدنا انس هم بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 18 شعره بيضة. يعني هم عدوا ايه؟ هو كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم ورا على كتفي وانا قعدت اعد ولقيت فيه في صدره شعر وفيه، وقعدت اعد ولقيتهم كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دايما شعره يأس، وكان عارفين الحنة الصحابة والعرف عند العرب انه الانسان لو شعره بدأ يشيب كان ايه، كان يتحنن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكحل وكان بيتحنن. الكحل ده اللي هو بتشوفه ساعات ناس حاطينه، وهم كان زمان مش زينة يعني، مش هتبقوا فاهمين. كان الكحل ده نوع من انواع زي انت مثلا عارفين لما تحط كريم الاشف ولا كذا يعني، كان الكحل هدفه كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم برضه بيتكحل. فعايزك تتخيل شكله كده وهو ابيض وهو طويل وهو عريض وهو دقن طويله سودة وهو شعره اسود وبيوصل لحد ممكن ودنه او او او كتفه، وهو مفيش كرش وهو جسمه كله معتدل ومشيته سبحان الله يعني. اما بقى شخصيته النبي صلى الله عليه وسلم، شخصيته فالنبي صلى الله عليه وسلم وهتلاحظ ده كتير في السير، كان سهل جدا وكان هادي جدا وكان لين. انت عارف الانسان الحكيم ده صلى الله عليه وسلم كان اعلى واحد بقى في الحته دي، في الهدوء دائم الفكره. فاهمين يعني دائم الفكره؟ دايما بيفكر، مش بيستعجل، مش بيتكلم وخلاص، مش كان دايما الفكره، حد كلامه قليل. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مفيش بقى الصوت العالي والبذاءه والفظ والفحش والعيب، مفيش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدش ان هو، عارفين الضحك بتاعنا اللي هو واحد يترمي على الارض وكده، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. ممكن يضحك بس بس بس يضحك ايه يعني، بقول لكم الموضوع الوسطيه ده، اضحك اه يعني انا بترمي على الارض برضه، بس النبي عشان ما انت برضه ما تفكر فيها دي حاجه ايه تقلل مني. النبي عشان لما كانش يعمل اي حاجه تقلل منه، وكان يتغافل بقى، وكان ما عارفين الانسان اللي هو انت مش عايز تقعد معاه عشان نفسيتك، عارف انت البني ادم ده. النبي عشان ما كانش كده، يقول لك ايه لا يؤيس. يعني ايه يؤيس؟ جايه من ايه؟ جايه من الياس يعني، مش مثلا يوه خلاص احنا كده، لا مفيش دي يعني. ما عجبوش اكل ما يقولش حتى ما عجبنيش، هو ممكن يقول ايه لا مش هاكل يعني، حتى ما يقولش على اكل ما عاب طعام يعني، ما عاب طعاما يعني، هو بياكل بس هو مثلا دي ما عجبتوش فخلاص بقى، مش مثلا ايه ده يا جدعان ده ايه الاكل فين. ما كانش عنده دي، ما كانش عنده، والله بحس انه ما كانش عنده السلبيه حتى في كلامه او النيجاتيفيتي اللي ممكن، لا كان يتغافل ولو ما عجبوش حاجه ما يتكلمش، ولو ما شاف حاجه ما مضايقه هو شخصيا طبعا، مش بتكلم على الشرع او كده، يتجنبها وخلاص. كان في الحته دي صلى الله عليه وسلم يعني. فيعني كلام الصحابه عنه ما بيخلصش يعني. يعني في كتاب معروف قوي اسمه الشمائل، الشمائل يعني يعني يعني الشمائل يعني الصفات يعني. الكتاب ده كبير يعني، بيتكلم عن ايه مثلا؟ وصف بقى سيف النبي صلى الله عليه وسلم، درع النبي صلى الله عليه وسلم، لبس النبي صلى الله عليه وسلم، مشية النبي صلى الله عليه وسلم، قعدة النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث، مش حديث مثلا في كل حاجه من دول، احاديث، لان الصحابه كانوا بيحبوه جدا فما سابوش حاجه يعني. شوفوا الـ الـ الـ الحديث ده لاحد الصحابه يقول ايه، اذا اشار بكفه كلها، واذا تعجب قلبها، واذا تحدث اتصل بها. هو هنا بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بايده، ولما يتعجب كان يعمل كده، وكان ممكن يشبك. الراجل بيوصف ايه الصحابي؟ يوصف كل تفصيله في حركات النبي صلى الله عليه وسلم. واذا غضب اعرض واشاح، فسبحان الله يعني. وجل ضحكه ايه؟ ضحكه إيه؟ التبسم، جل ضحكه التبسم. فاهمين دي صح؟ تمام. ايوه التبسم خفيف جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 25 سنه، واحنا قلنا ان هو كان بيخرج في التجاره ساعات. فالسيده خديجه، مين السيده خديجه دي؟ خديجه بنت خويلد. طيب فاكرين لما قلنا قبل كده انه قريش دي مننا في بعضينا وكده، هقول لكم اسمها عشان تفهموا. خديجه بنت خويلد بنت اسد بنت عبد العزة بنت قصي بنت كلاب. يبقى هي بتتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في قصي ده. ففهمتوا الفكره؟ هي كده بقى. طيب فدي السيدة خديجة. السيدة خديجة كانت متجوزة وبعد كده أرملة، ماشي، وكانت يعني في مكة، مش الست اللي هي، أو مش في مكة، حتى في زماننا دلوقتي قليل قوي الست اللي هي يعني انت في نوعين، في اللي بتلعب وتتنطط وتهزر وماشي، وفي اللي هي ايه اللي هي بتبقى عن دماغها توزن دي. السيدة خديجة كانت النوع التاني. السيدة خديجة كانت يعني حد انت بتنبهر بيه، تنبهر بشخصيته، تنبهر بفكره، تنبهر بعقليته، تنبهر بطريقته، فاهمين الفكرة؟ وفي بنات كده وفي بنات كده، يعني في بنات اللي بيميزها اللعب والحركة وده له علاقة بالسن، وفي بنت انت عاجبك اكتر الكاريزما وعاجبك اكتر الشخصية وتحس ان هي وترجع لها. وهي والسيدة خديشة كانت كده يعني، واحنا بنتفرج على السيرة هتلاقي في مواقف السيدة خديشة هي اللي تجيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه عشان يهدى، فاهمين الشخص؟ فالسيدة خديشة ما كانتش اي حد، وكانت غنية وكانت من عيلة كبيرة، بس كانت ايه؟ ارملة، فما كانتش بتخرج، لان العرب على قد ما قلنا العرب فاكرين قلنا ايه؟ مش معقولة ستة هتخرج تسافر لوحدها والتاجر، يعني مش هتوصل بيهم للي احنا بنشوفه دلوقتي يعني. فكانت بتعمل ايه؟ كانت تجيب رجالة شاطرين وتقسم معاهم وهم يتاجروا وهكذا. فحد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تاجر شاطر، فجابت النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت معاه وبعتت معاها حد، يعني بعتت معاه حد اسمه ميسرة، غلام اسمه ميسرة، وروحوا تاجروا وارجعوا لي. فميسرة ده شاف من النبي صلى الله عليه وسلم حاجات غريبه، يعني دي برضو من الحاجات اللي بيحبها قوي في النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لسيده خديشه يعني، ما عارفين البياع الشاطر، عارفين التاجر اللي ما بيهزرش، النبي صلى الله عليه وسلم كان كده. اصل انت متخيل طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد بيبيع حاجه او بيشتري حاجه او هو بيقول لها ما البضاعه ما بتقعدش في ايده، بيروح بكل خلاص يعني، بيجيب احسن حاجه واعلى سعر، وانسان رهيب يعني اخلاقه وطريقته. ميسرة ده انبهر لانه مش متوقع، ده متوقع تاجر عادي حتى لو كويس. انت عمرك ما فكرت النبي صلى الله عليه وسلم لو حط قدراته دي في التجاره هيبقى عامل ازاي، صح؟ فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر عجيب، كان شخص عجيب في الحته دي في الشغل. فميسرة ده انبهر بيه، فكل شويه يرجع يكلم سيده خديجه، ده محمد ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، لحد ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف ملهاش دعوه اصلا بالايه؟ بالتجاره، حاجات زي ان هو قال ايه؟ ان هم كانوا ماشيين فقعدوا في شجره، في ظل شجره، فجي واحد راهب فيقول له الشجره دي بالذات ما كانش بيقعد تحتها غير انبياء، الراجل ده مين؟ فميسرة نفسه ايه؟ ينبهر اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يحكي للسيده خديجه. فالسيده خديجه نفسها ايه؟ اعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس مش زينا، مش هتخش بقى ايه ماشي واحده وتخش والانستجرام وتبعت مش هتعمل كده. ليه؟ لان هي كانت عفيفه، لان هي كانت عندها اصول عادي يعني. لو اصل عندنا في الاسلام عادي ان واحد يعني واحده تلفت نظره، بس الخطوه اللي بعديها لازم تبقى عادي برضه، ما ينفعش تبقى مش عادي، فانت لازم تبقى فاهم ده كويس. فالسيده خديجه اعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس سيدة خديشة عندها كرامة وعفيفة، وكانت بتلقب في مكة بالعفيفة الطاهرة. الست العفيفة الطاهرة اللي عندها دماغ، اللي شخصيتها توزن، اللي عندها فلوس، اللي عندها يعني سبحان الله. كان يتقدم لها كتير، يتقدم لها كتير، بس هي لفت نظرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعملت ايه؟ فكانت قاعدة مع عارفين الخطبة، واحدة صاحبتها يعني خلاص، وقالت لها، فقالت لها طيب خلاص اروح اكلمه لك. فقالت لها ماشي، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كنت كاتب قلت يا محمد ما يمنعك ان تتزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنه ومش متجوز. قال ما بيدي ما اتزوج به، يعني انا يعني الوضع المادي مش احسن حاجه. قلت فان كفيت ذلك ودعيت الى الجمال والمال والشرف والكفاءه، يعني انا لو دي ما فيهاش مشكله وحد كان كويس وحد ايه رايك؟ فقال لها ايه؟ الا تجيب؟ فقال من هي مين؟ فقالت خديجه. قال وكيف لي بذلك؟ يعني ايه الموضوع؟ في سيده خديجه غنيه وسيده خديجه ليها وضعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص التواضع، يعني معلش يعني واحد عنده 25 سنه، عارفين سيده خديجه كان عندها كام سنه ساعتها؟ 40 سنه وارمله، مين المفروض يشوف نفسه؟ فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم متواضع، فقال ايه وكيف لي بذلك؟ قالت ايه علي، سيبها لنا دي، يعني اصلا ايه اسمع الكلام معاها ماشي، سوى الستات بقى حركاتك. قال فافعلي. فذهبت الى خديجه فايه فاخبرتها. فسبحان الله، بص لما ربنا ييسر يعني دي من الحاجات الجميله فعلا، ان انت هتشوف قدام ازاي السيده خديجه كان لازم تبقى موجوده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لازم تبقى موجوده. خلي بقى ربنا يختار لك، هو كده ولا كده هيختار لك غصب عنك، مش بس نبقى فاهمين، مش انت اللي بتختار قدرك، انت قدرك هو اللي ايه مكتوب لك غصب عنك، وانت يا اما ترضى بيه يا اما تفرك على الفاضي. فمن الاول كده يعني ريح دماغك، انت لو مكتوب لك، مش لما تتجوز، انت لو مكتوب لك تتجوز ماشي، هتتجوز اللي ربنا قال عليها في الوقت اللي هو قال عليه بالطريقه اللي هو قال عليها من غير ما تعمل حاجه. ده رزق، ده اسمه رزق، ده دي حاجه كده يعني رزق، حاجات منها ده اسمه رزق بيحصل لك من غير ما انت يعني تتحرك. ناس تبقى فاهم ده، انت بتتحرك عشان ربنا قال لك اتحرك وهيحاسبك اتحركت ولا لا. اما الرزق فايه؟ فمكتوب، مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرزق لا يطلب ابن ادم كما يطلبه اجله، مش انت بتروح له، هيجي لك غصب من عنك. فانت محتاج تبقى واثق في ربنا عشان ترتاح بس وانت بتسير في الاقطار كده، عشان في حته ضلمه تبقى فاهم، او في حته انت فاكر ان هي مش حلوه او مش عاجباك او عايز حاجه تانية، بسط الدنيا بس. انت كده ربنا لو كاتب لك هيجوزك وهيجوزك اللي هو، فانت ليه تاخد قدرك وانت مش مرتاح، او تاخد قدرك وتاخد معاه شويه معاصي، صح؟ يعني انت اصلا تبقى ماشي في سكه ربنا كاتبها لك كده بس انت رايح لها من لفه غلط. هدي الدنيا كده، هدي الدنيا، وفي الاخر يجي هو طب انا اتجوز ازاي لو ما عملتش كذا؟ ده واحد بيفكر انه ايه، ان انا اللي بتحكم في القدر. السؤال ده فيه كميه تشوهات غريبه. هو مين قالك ان انت اللي صايع وانت اللي هتعرف تتجوز ازاي لما تصاحب وتعرف مين قالك انه كده انت القدر؟ يعني مين قالك ان انت اللي بتحكم في القدر؟ الرزق كده، والجواز جزء من الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مكانه وجات له واحده تعرض عليه السيده خديجه، وقعد 25 سنه ما اتجوزش، والسيده خديجه قبلها رجاله كتير في مكه بتحاول تتقدم لها، بس هو ربنا كاتب كده غصب عن اي حد. ف حاول تهدى كده، وانت بتتعامل مع القدر، مين اللي بيقدر؟ حكمته عامله ازاي؟ علمه عامل ازاي؟ رحمته عامله ازاي؟ كرمه عامل ازاي؟ اهدى كده. يعني الواحد لما للاسف بيتصرف كواحد يعني فعلا مغفل، وبعد كده يشوف القدر ويقول يا لهوي الحمد لله ان انا ايه، ان انا ما حصلش اللي كنت عايزه. بيقول كده بالظبط، سواء في شغل، سواء في جواز، سواء في جامعه، بتقول دايما تقول نفسك الحمد لله ان انا ايه، ان انا ربنا كتب لي كده. طب ليه ما من الاول من الاول؟ بس احنا محتاجين، عارف، ماشي، نهدى كده.